Thank you.

محمود مستر محمود Yeah. الله يا ابو انور. يزيد الله عليك. لا يا عم هي سيئة يزيد الله الله الله الله الله حلوة نظيف Thank you. الطيب يا امير الخير مالك محمد الله عليك صدر الله اكبر اللهم صل على النبي الله الله الله عايزك يا ياسر الله الله الله Yeah. الله يا عم كمان يا عم كمان الله يا عم الله يا عم الله عليك الله الله الله الله الله يا امير القراء الله عليك انت فنان ابن فنان شيخ ايوه والله والله فنان ايوه كيف الله يا الله يا